على ابن آدم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مش هيقعد في الخمارة، لأن اللي قاعد في الخمارة مش عايزه، إنما يروح للي بيقولوا عليه السللي ويقعد له على الباب كده هو، وبعدين يشوف ده مشغول بإيه، يروح جايب له حكاية كده اللي يتلوح. المؤمن بقى الصح ساعة ما يشوفه جاي وبشيء عشان يخرجك بفكر جديد، أم قال لك ده أنت بين يدي الله، بين يدي الله، لازم تقدر الموقف ده، اوعى تنشغل بغير وجه، اوعى. فساعة ما حاجة تجيلك عشان تاخدك من ربنا افهم انها شغل الشيطان بقى، لان دي صراط الايه. ولذلك انا لما يجي واحد يقول لي ده بقى يوسوس لي وصليت ركعتين ولا ثلاثة وانت نسيت مش عارف ايه وانت نسيت، قلت له الوسوسة في الصلاة ظاهرة صحية في الايمان، دي ظاهرة صحية مش مرض، انت اللي بتمرض نفسك بقى. لان معنى انه جالك هنا انه يعلم ان هذا عمل طيب يريد ان يفسده عليه، فكان يجب انك انت تتشجع وتقول له لا يا ابن الكلب انت عايز تغلق. وبعد ذلك تستمر في ايه لما تعملها مرة كده ومرة كده. ايقول الله قولة يأتي واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها؟ طب جربها كده مرة، خليه يجيب لك حاجة كده على انت بتصلي وقول كده زي ما ربنا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واشخط سخطة الايمان. ساعة ما تعمل كده تحرقه، وما دام حرقته مرة واثنين يقول لك ده واد هرق، اما عدناش نروح نشوف واحد لابخة ثاني بقى، ما عدناش اهدي الا عبادك منهم الايه المخلصين او المخلصين. يبقى الذي يستحضر وقوفه بين يدي ربه والشيطان عايز ياخده من حضن ربه، يقوم يقول له يا نفاستك، يقول لك ايه انت الوضوء بتاعك ايه اللي جرى فيه ياسين، الله شرع الوضوء مرة والرسول سنه ثلاث، واحنا بنقول احنا والثالثة تبت، ما دام عملنا ثلاثة يبقى لا مكان للوسوسة بعدها، انتهى كل شيء. يقول لك اثنين ركعتين ولا ثلاثة، اقول له لا اثنين، انا عايز اطول امدي مع ربنا يا ابن الكلب، هخليهم اثنين. الله، يبقى يعرف انك انت فأست وعمال بتايه بتعنده. ساعة ما يعرف انك فأست، ولذلك يقول لك ايه ان كيد الشيطان ده ضعيف، بس عايز مين؟ عايز تنبه ايماني، عايز تنبه عقدي، تشوف الوصف بتاعت ربنا ايه، لان ربنا ما يديكش وصف وبعدين تيجي تستعملها وبعدين ما تلاقيش فايدة. انحلت ثقتك في قول ربك لو حدث هذا. كنت حكيت لكم زمان حكاية الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة اشتهر بالفتية، يعني الحاجات العقدة يروحوا لأبو حنيفة فيه، ربنا يلهمه فيجاوب يجيب. يعني مثلا واحد راح قال له يا إمام، قال له أنا وراتك اطلع على السلم وهي نازلة كده، وبعدين أنا قلت لها أنت طالق إن صعدت أو نزلت. قال له يا هذا اذهب وقل لها ألقي نفسك من على السلم. يعني ده يدل على إيه؟ على ملكة الفتن. الملكة إيه؟ ملكة قوية. نعم. فالشاهد واحد قاله قال له يا إمام أنا كنت عندي مال وجواهر وبعدين خفت عليها فجيت في الصحراء ودفنتها في التراب، وبعدين جاء فيل كنت معلمها بحجر كده، جاء فيل ضيع الحجر أم ضحك الإمام قال له يا بني ليس في هذا علم، وأنا أعرف ليه إزاي أجيبها منين دي، ولكني أحتال لك، اذهب بعد ما تصلي العشاء وقوم توضأ وضوء جديد بنية أن ربنا يديك إلى ظلتك، وصلي ركعتين لله وبعدين تعالى لي بكرة شوف إيه اللي حصل. هم في صلاة الفجر التفى الراجل جاي يضحك، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له والله رحت أصلي وبعدين قلت الله يا ود أنت كنت أخذت الفلوس وبعدين مشيت 10 خطوة وتمام، وبعدين أنت قلت بينك وبين الشجرة الباب اللي هناك دي كان خطوة استعليتها 3، طب ما نروح بعد 10 والـ3.

اتخذوا صمتنا علينا دليلا. ما قدرناش نقول لهم انتوا كذابين. فغدونا لهم وقود النار. احنا اللي بقينا وقود النار لهم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله وما قالوش ابن الله. شوف القضية، للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قل أنا وإياكم قضية، أنتم مش بتدعوا دول من آلهة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده. طبعا ما دعوش، فربنا كمل لأنهم مش هيقولوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طب انتوا هتعبدوهم على ايه؟ هم عملوا لكم حاجة تخدمكم؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني لما خلقوا السماء والأرض ما كانوش بيعونوني، لهم شركة في العملية، عشان نقول ولو العمولة بس يعني على قد الله. وما له منهم من ظهير. الله، الظهير هو المعين. ولذلك هناك والملائكة بعد ذلك ايه عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه لان قال ايه والملائكة بعد ذلك ايه ظهير، يعني ايه يتعاون تعاون اللي بيديك ظهر. ولذلك يقولك ايه حط ظهرك في الحكاية دي، لكن الظهر اقوى الاشياء في الحمل وفي الدفع. ظهير يعني معاون بكل قوته. والى لقاء اخر ان شاء الله.